إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان. بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله عزة للعالمين، وبعد. لما وقعت الهزيمة على مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، أهاب بالناس ليرجعوا فلم يسمعوا، فانتضى سيفه وقاتل قتال مستقتل. فقيل له: لا تهلك نفسك ولك الأمان. فتمثل بأبيات قالها الحسين رضي الله عنه يوم قتل قائلا: أذل الحياة وذل الممات، وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد إحداهما فسيري إلى الموت سيرا جميلا. اختار الموت في مقام العزة بدلا من الحياة في مذلة. وهذه من شيم العرب التي أقرها الإسلام وقومها. فترى عنترة في جاهليته يقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. قيل لأعرابي: كيف تقول استخذأت أو استخذيت؟ يقصدون بالهمز أم بالياء؟ قال: لا أقول. قيل: ولما؟ قال: لأن العرب لا تستخذي. نعم، عزة من أعرابي ربما لا يملك من الدنيا شيئا، لكنه صاحب نفس عزيزة. لذلك تقول العرب: ليست العزة في حسن البزة، يعني ليست في جمال الثياب، ولكن العزة هي الغلبة والتأبي عن حمل المذلة، ومعرفة الإنسان بحقيقة نفسه، والترفع عن سفاسف الأمور، وهي تشبه الكبر. لكن الفرق بينهما أن الكبر ترفع بالباطل، والعزة ترفع بالحق. والدافع للعزة إكرام النفس وطلب مرضاة الله، والدافع للكبر ازدراء الخلق والتعالي على عباد الله. والعزة لا تتعارض مع الرحمة، بل لعل خير الأعزاء هو من يكون خير الرحماء. أسد على أعدائه ما إن يلين ولا يهون، فإذا تمكن منهم فهناك أحلم ما يكون. وهذا يذكرنا بأن الله تعالى قد كرر في كتابه قوله: العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، في سورة الشعراء 9 مرات، وكذلك ذكرها في سورة ياسين والسجدة والدخان. وفي كتاب الله آيات تبث في قلب المؤمن الشعور بالعزة المستمدة من عزة هذا الدين وقوته. فالإسلام إنما جاء بالعزة لأتباعه والرفعة لأوليائه. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وليس شيء منها لغير الله، كل العزة لله سبحانه وتعالى. فاطلبها منه وحده، وكن من حزبه وأوليائه، تكن عزيزا كريما. قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما: فيك عظمة؟ قال: لا، بل في عزة الله تعالى. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وسأل رجل الحسن البصري فقال: إني أريد السند فأوصني. قال: حيثما كنت فأعز الله يعزك. ولذلك كان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. وقال بعض السلف: إذا طلبت العزة فاطلبها في الطاعة، وإذا طلبت الغنى فاطلبه في القناعة. نعم، صاحب الطاعة عزيز، وصاحب المعصية على النقيض. إذ الله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هكا الدليل لمن أراد غنى يدوم بغير مالي، وأراد عزا لم توطده العشائر بالقتال، ومهابة من غير سلطان وجاها في الرجال، فليعتصم بدخوله في عز طاعة ذي الجلال، وخروجه من ذلة العاصي له في كل حال. وأختم بعزة أطفال المسلمين. لما اشترى حكيم بن حزام حلة ذي يزن ملك اليمن، وأراد أن يهديها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن، وأخذها بالثمن، ثم أعطاها أسامة بن زيد. فرآها حكيم على أسامة فقال: يا أسامة، أنت تلبس حلة ذي يزن؟ فقال: نعم، والله لا أنا خير منه ولا أبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل مكة وعجبهم بقول أسامة. هكذا المؤمن عزيز بربه، لا يعتز بقبيلة أو قومية أو نسب أو عرق، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. حديث العزة حديث مشوق ممتع، ولنا معه بإذن الله وقفة أخرى. بهذا الحد نكتفي، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. في كل مكان بمعانيها قيم تتمو، وبمنطقها سحر بيان.